من أصناف الأفعال العادية الحسنة أو المباحة، فإنه فقير في فعلها إلى الله سبحانه وتعالى، ويستعين بربه سبحانه وتعالى على أمره الديني كالصلاة والصيام ونحو ذلك، ويستعين بربه سبحانه وتعالى على أمره العادي كحركته وابتغائه الرزق وما إلى ذلك من الأحوال العادية التي لا بد فيها أو لا بد منها للإنسان. فهذه الأحوال العبد فيها فقير إلى الله جل وعلا، وفقره إلى الله متحقق باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وخلق له هذه القدرة، ومتحقق باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ له هذه القدرة، وهو الذي بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، ومتحقق باعتبار المآل، وأنه لا يعلم ما هو النافع له من الضار في كثير من أمره العادي. وعن هذا قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالعبد فقير إلى الله، وهذه ضرورة معلومة بالشرع والعقل والفطرة، لأن العباد وأصناف العالمين هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، فلما كانوا مخلوقين له لزم أن يكونوا مفتقرين إليه وأن يكونوا فقراء إلى ربهم جل وعلا. فإن العبد إذا عرف هذا المعنى، وهو معنى معروف من جهة أصله، ولكن إذا عرفه على قدر من الفقه الذي يتميز به المؤمن من غير المؤمن، وإلا فإن الأمم المشركة جمهورها وعامتها تقر بهذه المعاني. ولذلك ذكر الله في كتابه عن مشرك العرب ونحوهم ما جاء في كتاب الله كثيرا، كقوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم يعرفون أن الله هو الخالق لهم، ويعرفون أن تصرف الأحوال التي تقع لهم إنما تقع بمشيئة الله، إنما تقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا أمر تعرفه العرب في جاهليتها، فلا ينبغي أن يكون هذا القدر هو الغاية التي يصل إليها المسلم، أن يعلم أن الله قادر على ذلك. فإن هذا العلم مع شرفه إلا أنه ليس الرتبة العالية وحده، بل لا بد من جمع معاني العلم وتحقيق هذا العلم، وألا يكون من علم الإدراك المجرد، بل يكون من علم الاستجابة. فإن علم الإدراك المجرد قد يقع لغير المسلم، كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكما قال الله عن كفرة آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا العلم هو العلم المتعلق بالمدارك، وهذا ليس هو علم الاستجابة الذي وصف الله به عباده المؤمنين، والذي هو ملازم للإيمان، وهو المذكور في قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا العلم هو العلم الشريف، وهو أبصر من جهة المدارك، لأنه معتبر بالعلم الإلهي المفصل، فيكون بائناً عن علم المشركين ومعرفتهم باعتبار تفصيله وتحقيق مداركه ومعرفته، وباعتبار اقتضائه وحقيقته في النفوس وفي القلوب وما يستلزم ذلك أو يصاحبه ويجامعه من الأعمال. فإن الأعمال هي باعتبار مستلزمة للعلم، وهي باعتبار مصاحبة له، وهي باعتبار مركبة منه. وعن هذا كان الإيمان قولا وعملا عند أهل السنة كما هو معروف. فهذه الحقيقة الكلية من حقائق الشريعة يعلم بها أن العبد فقير إلى الله، وأن يعلم أن أمره بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما فعله العبد من الأعمال الصالحة أو من الأعمال العادية فإن ذلك بأمر الله وبعون الله له. فيعرف هذه الحقيقة على رتبتها. وكما ذكرت، إذا قيل إن المؤمنين والمسلمين متفاضلون في هذا العلم، فإن هذا يبين لك أكثر إذا علمت أن أصل هذا العلم يقع لغير المسلم، وهو المذكور في مثل قول الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكان الجاهليون يعرفون ذلك، ويعرفون أن أمور التدبير عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان يعرض لهم من الشرك في الربوبية ما يعرض، فهم ليسوا محققين لذلك وإن كانوا مقرين بجملته. إنما المقصود في هذا المقام أن لا تكون حال المسلم على هذه الدرجة الأدنى، وإنما يجب أن يترقى إلى مراتب الإيمان وإلى مراتب التحقيق في استعانته بالله المذكور في قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا لا يجمعه حرف من الحروف العلمية أو صيغة من صيغ الجمع والكلمات حتى يقال ما حده أو ما تعريفه أو ما أقسام مراتبه، وإنما هذا حقيقة من حقائق الإيمان تقوم في نفس المؤمن بحسب ما آتاه الله من العلم والتوفيق والإخلاص والفقه في الدين. ولذلك كان أئمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذه الدرجة وعلى هذه الرتبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حزبه أو لما سار مهاجرا من مكة إلى المدينة وتبعه من تبعه من القرشيين، ورصدت قريش لمن يأتي بخبره ما رصدت من المال وغير ذلك، وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما حزب أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال له كما في كتاب الله: لا تحزن، إن الله معنا. فهذه الدرجة من العلم التي أخبر الله بها عن عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام هي مقام التحقيق، فإنه مع قيام الأسباب المقتضية لحزن أبي بكر، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه ولمعرفته بربه حق معرفته قال لصاحبه كما أخبر الله بذلك في كتابه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهي الحال التي كانت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في مثل قول الله جل وعلا: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. فهذه المقامات هي مقامات من مقامات الربوبية، وإن كانت متضمنة لمقام العبودية، لأنه قد يتوهم من يتوهم، وهذا من عدم تحقيق العلم وفقه أصوله، أن الربوبية أمر مستقر لا تحتاج إلى تفصيل في العلم. أما أنها من المستقر فلا شك في ذلك، وأن ربوبية الله هي من العلم الضروري أنه رب العالمين ومن العلم الفطري، لكن هذا الأصل الشريف وهو أن الله جل وعلا هو رب العالمين له فقه وله علم وله تفصيل عرفه وحققه المرسلون ومن اتبعهم بإحسان. ومن أخص أصول تحقيقه الاستجابة لله وحده لا شريك له بالعبادة، ولهذا من أخذ من الربوبية مقام الإدراك وقطعه عن مقام الاستجابة كان علمه بالربوبية علما ناقصا، بل منقوصا في أصله وليس في فرع من فروعه. فإن الإيمان بالربوبية يستلزم التحقيق والاستجابة لله وحده لا شريك له، بل ويتضمنه تارة على مقام التحقيق الأعلى، وإن كانت هذه الحال لم تقع للمشركين، فإنهم مشركون عبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. إنما المقصود أن هذا العلم والمعنى أصل شريف وفقه لا تجمعه الكلمات المعرفة كما قد تجمع بعض الأحكام من أحكام الفروع الفقهية، فيقال هذا واجب وذاك مستحب وهذا صيام صحيح وهذا صيام يجب قضاؤه، فإن هذا تجمعه الحروف والكلمات والاصطلاحات. وأما ما يتعلق بالعلم الإلهي والعبودية وأصولها وتحقيقها فهذا نور يجعله الله سبحانه وتعالى ويهدي إليه من يشاء من عباده. وجملة المقصود في كلام الشيخ رحمه الله أن مقام الاستعانة في أفعال العبد الشرعية والعادية التي أباحها الله أو هي مصلحة للمكلف، فإنه يجب أن يجعل ذلك كله على مقام الاستعانة بالله والفقر إليه. وإذا تأملت في خطاب القرآن وفي بيان الله لعباده في كتابه وجدت التحقيق التام لهذا الأصل الشريف من أصول التوحيد وأصول العبودية التي كثر فيها جهل الناس، حتى عرض مقامات من هذا الجهل لبعض البصراء من أصحاب العبادة ولبعض الناظرين في العلوم والمعارف من علماء النظر والكلام، بل يعرض قدر من هذا القصور في تحقيق فقه هذا الأصل الشريف لبعض من له علم ونظر في الشريعة فيأخذه على مرتبة دون مرتبة التحقيق الأعلى. وهذه مسألة من جهة إدراكها الكلي مسألة خاض فيها أرباب السلوك وأصحاب الأحوال والبصراء من أهل المعارف والسلوك والتصوف وما إلى ذلك، وجعلوا فيها مشارع توصل إلى تحقيق العبودية، كما سبق الإشارة إلى شيء من ذلك في كلام الشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، في رسالته هذه وفي غيرها من كتبه. ولكن هذه الطرائق التي استعملها من استعملها من متصوف أو مكاشف أو بعض أصحاب النظر الذين تكلموا في تراتيب التكليف، لم يقع جمهور ما ذكروه على مقام التحقيق. ولذلك كما أنه يقع لك الإدراك بأن العلماء والفقهاء متفاضلون في معرفتهم بفروع الشريعة حتى يقال بأن هذا من أهل الاجتهاد المطلق وهذا ليس من أهل الاجتهاد المطلق، فإن كل من نظر في علم الشريعة عرف أن ثمة درجات في إدراك علم الشريعة من جهة فروعها بين كبار المجتهدين والأئمة ومن دونهم من أصحابهم الذين اقتفوا طريقتهم، فإنه لا يخفى على أحد أن الإمام أحمد مثلا أو أن مالكا مثلا أو أن الشافعية أو أبا حنيفة أو غير هؤلاء أنهم أعلى رتبة في الاجتهاد والفقه والعلم بالأدلة أو بالدلالات من أحد أصحابهم، فإن هذا من العلم البين، حتى صار يقال بأن الاجتهاد على مقامات: الاجتهاد المطلق والاجتهاد الذي دونه كالاجتهاد في المذهب والاجتهاد للمذهب إلى غير ذلك. فإذا كان هذا من المتحقق البين وهو أن العلماء درجات وطبقات في إدراكهم لمفصل فروع الشريعة، فإنك تقول بأن أبا حنيفة رحمه الله على فقهه، حتى قال الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. فهذا من الحقائق البينة في فقه أهل الرأي وأئمة الكوفة. وترى للشافعي من الاختصاص بالعلم بقواعد الاستدلال وترتيبها ما هو معروف، حتى قال الإمام أحمد أدبا مع الشافعي وإنما يقال أدبا مع الشافعي لأن الكلمة ليست على وجهها المطلق. لما قال الإمام أحمد: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جالسنا الشافعي، فهذه كلمة فيها قصد صحيح ولكنها في جملتها كلمة أدب، أراد بها بيان امتياز الشافعي رحمه الله في هذه الأبواب. وإلا فإن أحمد قبل أن يجالس الشافعي كان على علم بهذه المادة، ومن جنسها ما قال الشافعي رحمه الله عن أحمد في الحديث، لأن أحمد رحمه الله أعلى منه رتبة في معرفة الصحيح من غيره، وهذا مجمع عليه بين الناس أن الإمام أحمد هو أجل الأئمة الأربعة من جهة سعة علمه بالرواية، مع أن مالكا إمام قد أجمع عليه، ولكن دار إسناده في الجملة على رواية أهل المدينة، بخلاف أحمد فإنه رحمه الله عرف من حديث أهل العراق وأهل الشام وأهل المدينة وأهل مكة، وصار إماما جامعا حافظا مع ما أتاه الله سبحانه وتعالى من علو الرتبة في فقه الشريعة ومعرفة قواعدها ومقاصدها إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذا التفاضل الذي لا يخفى على أحد في طبقات العلماء أو طبقات أتباعهم من جهة تفاضلهم في معرفة الأدلة وعلل الأحكام وقواعد الأحكام وغير ذلك من أوجه الأدلة أو الاستدلال، فإنك ينبغي أن تعلم أن ثمة تفاضلا من جنس هذا التفاضل، وإذا قيل إنه من جنس هذا التفاضل فإن الاعتبار هنا بالجنس وليس بالنوع فضلا عما دونه، لأن طريقة الترتيب مختلفة، فلا يصح أن يقع التفاضل في أصل العبودية على نفس الترتيب الذي يقال في مسألة مفصل فروع الشريعة، والتي الاكتساب فيها أظهر من ما يقع من الاكتساب في مسألة تحقيق العبودية، فإن هذا وهذا فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن مقام التحقيق للعبودية مقام الاصطفاء فيه من الله سبحانه وتعالى أخص، فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يصطفي بما يجعل في قلوبهم ونفوسهم من التحقيق لعبوديته وإخلاص الدين له إلى غير ذلك. فمثل هذه المعارف ليست من مجرد المعارف المكتسبة، وإن كان لا يخفى على ناظر أن المقام الأول وهو مقام الفروع كذلك فيه توفيق وفقه، وليس هو من الاكتساب المحض. والمقصود أن المؤمن عليه أن يلتمس التحقيق وأن يتبين التحقيق بما بينه الله جل وعلا وبينه الرسول في هديه لتحقيق مقام الاستعانة بالله وحده لا شريك له. ولكن وهذا ليس من تكرار القول لكنه من بيان حقيقة هذه المسألة، هذا لا تجمعه الحروف والكلمات، وإنما هو فقه ونور في دين الله وفي كتاب الله. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في دعائه له، قال النبي في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا علم يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده بما يقع في نفس العبد وبما يخلقه الله سبحانه وتعالى له من مقامات المدارك من وجه ومن التوفيق من وجه آخر. فإن المدارك العالية التي أوتيها من أوتيها من الناس من جهة قوة المدارك وقوة الفقه وقوة النظر، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولا يتوهم الإنسان أنه امتاز بهذا الطبع أو بهذه الحال أو بهذه المدارك وراثة من أبيه وجده، أو اكتسابا بقدراته وتعلمه أو بانتظام تربيته، فإن هذه أسباب عارضة تقلبها الأحوال وتصرفها الأيام، ولكن الذي آتى ذلك كله هو الله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه: ليبلوكم فيما آتاكم. ولذلك لما صار يقال بأن مسألة الربوبية مسألة قد أقر بها المشركون، صار بعض الناظرين في هذه المسائل لا يحقق البحث في تحقيق ربوبية رب العالمين من جهة التعبد بهذا المقام الشريف، فيكون علم كثير من المسلمين بذلك من العلم المجمل، والعلم المجمل ليس هو حال أهل الإيمان، وإنما حال أهل الإيمان هو التحقيق للعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، كما قال في كتابه: الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يعرف ما له من مقامات الربوبية من الخلق والتدبير والملك والتصرف والعلم بكل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الخالق. وتعلم أن أصول الإيمان بالقدر مبنية على هذه القواعد الكلية وأمثالها من الإقرار والإيمان بعلم الله بأفعال العباد وخلقها ومشيئة الرب لأفعال عباده إلى غير ذلك. وأما الإدراك العام فهذا وإن كان من المقام الواجب وهو مقام شريف من حيث هو، إلا أنه ليس هو الذي يبين به تحقيق الإيمان، وإنما تحقيق الإيمان بتحقيقه، وإلا هو من حيث هو مجمل كما سبق. كان المشركون في جاهليتهم يعرفون ذلك كما أخبر الله بذلك في كتابه، وكانوا يعرفون أن ما ينتابهم من مفصل الأحوال هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى في شعرهم كما في شعر طرفة ابن العبد لما ذكر حاله وما هو عليه، وكان قليل المال وفي قومه وحوله رجال ظهرت أموالهم وظهر بنوهم وظهر سؤددهم، وهو في جاهليته يعرف أن الله سبحانه وتعالى وأن ربه سبحانه وتعالى هو الذي بيده المشيئة، وأن ما هو عليه من حال قد شاءها الله، وأن الله سبحانه لو شاء أن يكون ذا مال لكان ذا مال. فتراه في شعره يقول: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن المرثدي فأصبحت ذا مال. يقول: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن المرثدي فأصبحت ذا مال كثير، وزارني بنون كرام سادة لمسودي. هذا رجل جاهلي، ويقول في جاهليته قبل الإسلام بأن ما أنا عليه من قلة المال أو قلة السؤدد والجاه في قبيلته أن هذا قد شاءه ربه وهو رب العالمين. ويعني الإيمان بربوبية الله أو الإقرار بربوبية الله، لكنه ليس من أهل الإيمان ومن أهل الإشراك، ولكنه يقر بالربوبية. فهذه الدرجة ليست هي الدرجة التي يكتفى بها، وإن كان يجب الإقرار بهذا المعنى، وهذا المعنى يشترك في الإقرار به من كان مسلما ومن كان مشركا، لكن المسلم لا يقف عند هذا القدر من الإقرار، بل يجعله إيمانا وتحقيقا ويتبعه بالأصول اللازمة والمتضمنة فيه من تحقيق العبادة وتحقيق الربوبية وإخلاص الدين لله إلى غير ذلك. فهذا هو معنى قول الله جل وعلا: وإياك نستعين. وقبله جاء قوله في آية الفاتحة: إياك نعبد. فهذه كما سماها المصنف العلة الغائية، أي أن غاية العبد أن يدعو وأن يعبد وأن يستجيب وأن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى. فالله هو الخالق لكل شيء، والله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له. فجماع الدين وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بذلك، جماع الدين وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بذلك، أي بتحقيق الاستعانة بالله وحده وهو رب العالمين، وبتحقيق عبادته وحده لا شريك له. وأن هذه العبادة من لم يعلم ولم يحقق أن عبادته لربه بعون الله له فهذا لم يحقق العبودية كما حققها وكما جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. والأوهام التي تعرض للنفوس والجهل الذي يعرض للنفوس في هذه المسائل أعظم من الأوهام والجهل الذي يعرض للنفوس في مسائل الفروع التي يختلف فيها المجتهدون، وإن كان هذا من قل علمه وفقهه ومعرفته بحقائق العلم الإلهي لا يتوهم فيه هذه أو لا يعرف فيه هذه المسألة، ويظن أن هذا مما لا يدخله وهم أو لا يدخله تقصير. ومن موجبات الوهم في ذلك أن أصله محكم، وهو كذلك كما سبق ولا شك، بل من درجة إحكام أصله صار حتى المشركون يعرفونه، صار المشركون يعرفونه، يعرفونه كما ذكر الله في كتابه وأخبر عنهم، وهذا أيضا معروف في أحوالهم وشعرهم، لكنهم لم يكونوا على تحقيق. فالشأن ليس في معرفة المجمل، وإنما الشأن في تحقيق الدين بربوبية الله وعبادته وحده لا شريك له. فأنت ترى هذا الجاهلي، يعني طرفه ابن العبد وقد قتل أو مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ليس بكثير، ولكنه قال هذا القول الذي سمعتم، وقال غيره من شعراء العرب ما قالوا، فذكروا مقام المشيئة لرب العالمين. لكنك إذا قرأت في كتاب الله ما قاله الإمام الحنيف خليل الله عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين. هذه المقامات التي يقولها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليست مطابقة لذلك الدرجة من الإقرار المجمل الذي يقوله طرفه ابن العبد وأمثاله من الجاهليين، وحاشا مقام الأنبياء عن هذا. وإن كان ذلك الإقرار الذي قاله طرف في مشيئة الله هو حق، لأنه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما أتاه الله من النبوة والاصطفاء هو على مقام تحقيق العبودية، ولذلك تبرأ من عبادته لتلك الأصنام والأوثان، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فذكر ربوبية الله، وذكر خلق الله وهداية الله سبحانه وتعالى له، ثم ذكر في تمام حمده وثنائه على ربه سبحانه وتعالى قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذه المقامات من الاستجابة وتفصيلها وجمعها على سائر درجاتها، ولعلكم تفقهون المقصود بهذه الكلمة في سياق ذكر إبراهيم وجمعها حين يقال وجمعها على سائر درجاتها. كيف جمعها على سائر درجاتها؟ تدبر في الآيات تجد أن إبراهيم فيما ذكر الله يقول: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا مقام كلي، أليس كذلك؟ وهو إيمانه عليه الصلاة والسلام برب العالمين، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. هذا إيمان بأنه مخلوق، وهذا أيضا قدر كلي، الذي خلقني فهو يهدين. ثم جاء عليه الصلاة والسلام إلى مفصل الحال فقال: والذي هو يطعمني ويسقين. هذا من مفصل الحال، أليس كذلك؟ ولم يذكر الرزق هنا، وإنما قال يطعمني ويسقين، بمعنى أنه ما من شربة شربها إلا والله سبحانه وتعالى هو المنعم والمتفضل به عليها، والمتفضل جل وعلا بها عليه. ثم ذكر أن ما هو عليه من استقامة البدن فإن ذلك بأمر الله، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، وأضاف المرض إلى نفسه، مع أن كل شيء بقدر الله وأمره، ولكنه ذكر ما يتفضل الله عليه به من الفضل والنعمة. فهذه حقائق دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولو تدبرت في كتاب الله فيما ذكر الله عن الأنبياء والمرسلين لبان لك أن قصص الرسل في القرآن وقصص الأنبياء في القرآن إنما كثر ذكرها حتى توهم من توهم من المتأخرين بوقوع تكرار في ذلك، وأن هذا التكرار كان له مصلحة من جهة أن العرب تفد على النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يسمع هذه السورة ومنهم من يسمع هذه السورة، وجعلوا ذلك هو الوجه الذي تعددت به قصص الأنبياء في القرآن. وهذا لا شك أنه قول بعيد عن الفقه، ولو قاله من قاله. وإذا قيل بأنه بعيد عن الفقه فهذه كلمة مقتصدة، وإلا فقد قال الشيخ رحمه الله فيه كلمة شديدة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عن هذا القول كلمة متينة، وهي شديدة من جهة التعزير، أي أن هذا القول لا ينبغي أن يقال به، ولكنه عرض لبعض الفضلاء من المتأخرين رحمهم الله. وهذا يبين لك التفاضل في مدارك العلم. والمقصود أن قصص الرسل في تعددها في كتاب الله جوامع من الحكم الإلهية التي لا يجمعها ناظر أو فقيه أو مفسر. ولهذا من أول درجات الجهل أن يقول قائل أو أن يبحث باحث فيقول إن هذه القصص تعددت، والحكمة في ذلك على ثلاثة أقوال أو على ثلاثة تقديرات أو لثلاثة أسباب أو لأربعة أسباب. فهذا أول درجات الجهل. ومن الذي يسمي حكمة الله سبحانه وتعالى بالواحد والاثنين والثلاثة؟ وإنما تضاف هذه المعاني إلى بعض مقام الحكمة، وإلا لا يحاط بحكمة الرب سبحانه وتعالى. ولكن من الفقه البين في هذه القصص أنها قصص في تقرير وتحقيق وبيان حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يعرف المنهج لينفك عن الطريقة المجملة التي كان عليها من كان من الجاهلين في الربوبية، من أراد أن يعرف التحقيق في الربوبية فلينظر ذلك في قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام، كتلك الآيات التي ذكرناها من كتاب الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتراها في عيسى، وتراها في يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي يعقوب، وفي إسماعيل، وفي إسحاق، وفي زكريا، وفي يحيى، إلى غير ذلك. وهذا شأن واسع، في كتاب الله. فمن أخص المقامات في قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام هو تحقيق وتقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة والعلم والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلكم لما ذكر الله هذه القصص بين سبحانه وتعالى أن أولئك الأنبياء هم المصطفون والمجتبون من عباد الله، وهم المنعم عليهم حقا، وكذلك من أتى سبيلهم وسلك منهجهم ولا يسلك سالك سبيلهم على التحقيق إلا أن يكون عالما. فسبيلهم ليس العمل وحده، بل سبيلهم العلم والعمل. وكيف يتوهم أن سبيلهم العمل وحده وأنت تعلم أن الإيمان قول وعمل؟ ولذلك قال الله جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أولئك هم القدوة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو قدوة في أفعاله وهديه عليه الصلاة والسلام. ولكن من نقص الفقه أن يقف مقام الاقتداء في البحث عن مفصل أفعاله، وهذا لا شك أنه مقام من الاقتداء، كالاقتداء به في مناسكه. ولكنك إذا جئت المناسك فإنه يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسكه، كما قال: خذوا عني مناسككم. ولكن تفقه المناسك كما سنها الله ورسوله. ولئن كان ما ذكر في كتاب الله من أحكامها مما يقف عنده الباحثون والناظرون في ترتيب الأحكام الفقهية فيقال هذا واجب أو مستحب أو ركن في الحج إلى غير ذلك، فإنه يجب على من كان من أولي العلم الراسخين أن يقف عند مثل قول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وما تتضمنه هذه الآية من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في هذه المناسك. نعم. حسن الله إليه. قال: ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه، وإذا لم يحب لذاته إلا الله وكلما أحب. قال: ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. وهذا التعبير من الشيخ رحمه الله يبين لك أن المحبة أو أن العبادة لله مراتب، فقال هنا ولا تتم. وهذا العلم بالتفاضل والعلم بالدرجات والعلم بالمراتب أصله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله بين أن أهل الإيمان درجات وأن أهل العلم درجات. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين الله فضل الصحابة وسبقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى غير ذلك من الآيات والأدلة. وكذلك بين الله أن الدين قد أكمله الله وأتم النعمة، فالناس في معرفتهم بهذه النعمة وبهذا الدين على درجات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالنعمة تمت من الله سبحانه والدين أكمله الله، لكن الناس في إدراكهم للدين ولهذه النعمة وقدرها وشكرها هم متفاضلون ودرجات، إلى غير ذلك من الأوجه، إلى غير ذلك من الأوجه. نعم، أحسن الله. قال: وإذا لم يحب لذاته إلا الله وكلما أحب سواه فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه، وهو مفتقر إليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. نعم، بحسب ما قسم له من ذلك. نعم. والناس في هذا على درجات متفاوتة. نعم، والناس في هذا على درجات متفاوتة. وهذا المعنى معلوم من حيث الجملة، لكن يقع لبعض الناس أو بعض الناظرين فيه التوهم من جهة أنه قد يظن أنه على درجة رفيعة وهو في درجة دون ذلك كثيرا. فالعلم بذلك لا يجمعه وصف واحد كما سبق، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى لأبي بكر الصديق من الصفة كما قال الحسن البصري رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة. وهذا ليس تقليلا أو تهوينا من شأن الصيام والصلاة، فإنها من أعظم القربات، ولكن لم يكن ذا إكثار من العمل وقلبه ليس عالما بحق الله، وإنما كان يجمع مع العمل العلم بحق الله سبحانه وتعالى، يجمع مع العمل العلم بحق الله سبحانه وتعالى. وأما إذا أقبلت الجوارح إلى العمل وأما القلب فإنه لا يلاقي هذا الإقبال، صار هذا الإقبال وإن كان محمودا من وجه إلا أنه قاصر من وجه آخر، وهذا يقع لكثير من العامة ولبعض الخاصة. نعم. قال: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم ما أعلاهم. من فقه المصنف، لأنه عالم بالسلوك وقرأ في ذلك ما كتبه، أو قبل ذلك تدبر في كتاب الله وهدي رسول الله وهدي المرسلين، هذا من وجه، وقرأ ما عرض للناس من أصناف الأمم في هذا المقام، فإن هذه المباحث في تزكية النفوس وبالاتصال بالخالق وما إلى ذلك خاضت فيها فلسفات كثيرة ومشاريع كثيرة، ثم بعد ذلك دخلت أوجه مما سمي بالتصوف، ودخلت فيه أنواع من هذه المعارف، وبعضها نشأ مفكا عن هذا. فالشيخ رحمه الله عن ابن تيمية هو من أوسع الناس معرفة بطرائق الناس في ذلك، من أهل الإرادة والأحوال، من النظار ومن البصراء ومن المكاشفين ومن أصناف العارفين، مع أنه رحمه الله من المقتصدين في الحكم وذوي العدل والإنصاف فيما يذكره عمن يخالفه في كثير من مقامات الترتيب لأحكام العبودية أو المعرفة أو ما إلى ذلك. ولهذا تجد أنه يذكر للجنيد بن محمد من المقامات ما الحسنة ما يذكر، مع أنه يعرض للجنيد بن محمد رحمه الله ما يعرض، ولكن هؤلاء على درجات وراموا فيها مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. وكذلك ما عرض لبعضهم كالحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله، فهو كذلك أيضا من العباد ومن العارفين، مع أنه اختلطت عليه طائفة من هذه المسائل، فضلا عما اختلط عليه في مسائل علم النظر، فإنه كان على طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب وأمثاله. ولكن الإمام أحمد رحمه الله قد قال في الحارث بن أسد المحاسب من الأحرف التي فيها إنصاف لمقام هذا الرجل من جهة ما هو عليه من الديانة. وكذلك وقع في المتأخرين من كثر بحثه في هذه المسائل، وإن كان أصل هذا الإقبال يعتبر من درجات الفقه العليا، لأنهم عرفوا مقصود العبودية من جهة رتبته في العلم، وأما من جهة التفصيل وما انتهوا إليه من النتائج فهذا يوزن بميزان السنة والشريعة. لكن ما تراه في حال أبي حامد الغزالي رحمه الله من الإقبال على علم هذا الباب حتى ترك بعض العلوم التي لم يشتغل بها كثيرا، ويكون تركه لبعض العلوم مما فاته فيه خير كثير، فإنه لم ينظر في علم الحديث كثيرا. ولو بانت الأمور على وجهها للشيخ أبي حامد رحمه الله لعرف أن هذا العلم الذي صار إلى النظر فيه وإلى تحقيقه مستودعه في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام، وهو يعرف ذلك في الجملة، لكنه لم يكن عارفا بمفصل كثير من السنن في ذلك وفي أحاديث الأحكام، وإن كان فقيها ذا فقه رفيع في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. لكن المقصود أن أبا حامد أقبل على مسألة العبادة ومعرفة وجهها وطرائقها، وخاض في كلام أنواع الصوفية في ذلك، وصنف في ذلك ما صنف من الكتب وتقلبت فيه الأحوال. وإن كان يرجى له عند الله سبحانه وتعالى من الفضل فإن رحمة الله قريب من المحسنين، ويرجى أنه من عباد الله المحسنين بما هو عليه من التدين والعلم وغير ذلك. لكنه وقع في جملة واسعة من الأغلاط في مسائل السلوك والتصوف، خرج فيها عما جاء به النص والإجماع، ومع ذلك فله في ذلك من التحقيق شيء كثير. ولذلك قال الشيخ رحمه الله عن ابن تيمية لما سئل عن كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، قال ابن تيمية رحمه الله: أما الإحياء فغالبه جيد، لكن فيه ثلاث مواد فاسدة، مادة من ترهات الصوفية، ومادة من الأحاديث الموضوعة، ومادة فلسفية. لأن أبا حامد توسع في البحث وأقبل على هذا العلم إقبالا شائعا ومستطيلا في حياته، واختصر له كثيرا من عمله وأشغاله، فقصر نفسه عنها ليشتغل بهذا العلم، وقرأ حتى فيما كتبه الفلاسفة في هذه المسائل، في مسائل النفس ورياضتها وتصحيحها وتهذيبها، فتعثر ببعض ما قرأ في ذلك، حتى صار بعض أصحابه يقول إن أبا حامد مرضه الشفاء، إن أبا حامد مرضه الشفاء، يعنون كتاب الشفاء للحسين بن عبد الله بن سينا، وهو كتاب واسع في الفلسفة ولا سيما في فلسفة النفس ورياضتها وأحوالها. فالمقصود أن من فقه شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال لك هنا، والناس في هذا على درجات متفاوتة، ولتعرف دقة هذه الدرجات وتنوع هذه المراتب قال: لا يحصي طرقها إلا الله، ولكن العابد حقا والعارف حقا هو من أقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها جماع العلم الإلهي وتحقيق العبودية وتزكية النفوس والمعرفة بالله حق معرفته، وإذا صار إلى مقام الاتباع اتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإذا صار إلى مقام الاقتداء اقتدى بعباد الله المرسلين الذين شرع الله لعباده المؤمنين أجمعين أن يقتدوا بهم وبهديهم وبخاصتهم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا العلم به حق العلم ومعرفته سبحانه وتعالى حق معرفته، وأن يجعلنا ممن عبد الله على بصيرة مخلصين الدين لله وحده لا شريك له، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، كما نسأله لجميع عباده المسلمين أن يرحم المسلمين برحمته وأن يصلح ذات بينهم، كما نسأله جل وعلا أن يجعل بلدنا هذا بلدا مباركا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يدلهم على طاعته، وأن يهديهم إلى رضوانه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.